السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول درس من دروسنا في الترم الثاني، وهو باب ضرب الرجل يده على فخذه عند التعجب أو الشيء. يعني قبل ما ندخل في الحديث، يعني أحب أذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن قسمات وجهه أو حركات جسده كان لها مدلول، يعني دايما في الحديث كان لها مدلول. يعني زي ما خدنا مثلا في أولى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أقبل معنا، إذا أقبل أقبل جميعا. فيعني إن الجسد ده بيدل على قوة البدن الصحية، بيدل على انتباهه وشدة انتباهه لما يقال له، احترامه لمن يتحدث إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشير بأصابعه، فكان يشير مثلا كهاتين، يعني ده بجانب دوت. فكان الحركات اللي هي حركات الجسد دهيت او الاعضاء كان ليها مدلول. نفس الحكايه كان النبي صلى الله عليه وسلم له من الاحاديث اللي فيها النهي مثلا عن حركات معينه، زي النهي عن اللطم الخدود، النهي عن الضرب على الوجه، هكذا. من الحاجات بقى يعني جميل، ممكن الانسان يقول طب وهي ديت ممكن تكون فيها جائز او غير جائز، اللي هي مثلا الضرب على الفخذ، يعني بالايد كده لما نيجي نضرب على الفخذ. طبعا في ما هو جائز من هذه التصرفات، ومنها ما هو غير جائز. زي عندنا مثلا، في مثلا لو كان الضرب على الفخذ على سبيل الحزن مثلا واللطم، يعني بنشوف بعض في بعض المجتمعات يعني يلطموا على الخدود وعلى ويضربوا على بايديهم على الفخذ، من يعني كشيء من اللطم او النياحه، دوت منهي عنه. لكن الحاله النهارده اللي قدامنا، الحديث اللي قدامنا هنشوف هو بيقول ايه علشان نقدر نتكلم عنه. هو حديث علي بن ابي طالب عن علي رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إننا أنفسنا عند الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعت وهو مدبر يضرب فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طبعا موضوع الحديث انا هنا هشرحه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر اهله بالصلاة بقيام الليل. فهنا من باب التذكرة طرق باب علي وعائشة وفاطمة ابنته ليذكرهم بقيام الليل. فبيسألهم ألا تصلون؟ هنا كلمة طرق، الطرق ده اللي هو الاتيان بالليل، الطرق هو الاتيان بالليل. فبيسألهم ألا تصلون؟ من باب هنا التذكرة، يعني ده عرض من النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة لطيفة برفق، أو ممكن يكون اعتاد إن هم مش قايمين في الوقت دوت من الليل للصلاة، وبرضه اعتاد برفق ان هم نائمين في هذا الوقت، اللي هو يعني كان يستحب فيه ان هم يقوموا يصلوا ركعات من الليل. فعلي رضي الله عنه بيقول فقلت يا رسول الله اننا انفسنا عند الله، فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. طبعا هنا علي رضي الله عنه هنا يعني عالم، بيقول اننا يعني استشهد بنا بقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. فبيقولوا أرواحنا دلوقتي ربنا بيقبضها عند النوم لما يشاء، إذا شاء بعثها، يعني بعثها، قلنا يعني قمنا من النوم وصلينا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ولم يرد عليه، يعني لم يرجع بشيء إلي شيئا، يعني لم يرد عليه بشيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، ليه؟ هو لأنه عليه أصلا بيقول شيء صحيح، هو مش مخطئ، هو ما غلطش في الجواب، لكن لو كان مخطئ كان هيرد عليه ويعلمه الجواب الصحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، يعني وهو ما ردش عليه ومشي وضرب بإيديه على فخذه تعجبا من سرعة إجابته، استجابته والإجابة، يعني الجواب كان سريع جدا. الإنسان دايما بيبقى عنده الحجة بتاعته للدفاع عن نفسه بسرعة، فدي فطرة. وكان يعني كان يعني ممكن يستبدل هذه السرعة في الجواب إن هو يستعين بالله وإيه ويستجيب أو يقبل هذه النصيحة. وطبعا هو مش يعني ما فيش أي دليل في الحديث، بيقولنا زمن الحديث ما بيقولش ان هو لم يعني ما قامش وما صلاش ما استجابش، لكن كان الاولى بيه ان هو يقول كده وقتها، ان هو يستعين بالله ويقبل النصيحة، وبدل ما يقدم عذر زي ده. هو دوت اللي تعجب له النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد من الباب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا من تعجبه ضرب بيده على فخذه. فهنا بناخد من الجزئية دي هي جواز ضرب بعض الأجزاء من الجسد للتعجب. تمام. فهنا الحديث فيه أكثر من نقطة، يعني شفنا إن يجب على الإنسان إن هو يكون يذكر دايما أحبابه وأقاربه بالشيء اللي ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم، وإن ممكن الإنسان إن هو لما يتعجب من شيء إن هو يتحدث إلى نفسه، مش معنى كده إن هو مجنون أبدا، مش معنى الإنسان يتحدث إلى نفسه إن هو فقد الأهلية ولا مجنون، لأ، ممكن هو يتعجبا من شيء معين أو تذكرا لشيء معين إن يتحدث إلى نفسه، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر. تمام. زي ما شفنا جواز ضرب بعض الأعضاء، هنا ما اكتفاش ليه، هنا العلماء هم بيقولوا جواز ضرب بعض الأعضاء، لأن في حديث تاني هيجي لنا إن في على سبيل التعجب ضرب أجزاء أخرى من الجسد، مش بس عند الفخذ. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الفخذ بيده تعجبا. هنشوف أبو هريرة هنا هو في الحديث اللي بعده بيضرب جبهته متعجب من فعل أهل العراق أو من قول أهل العراق. هنشوف دلوقتي معانا دلوقتي بعد كده حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيرويه. أنا هقول الراوي ليه؟ لأن عشان بس إشارة، بيقول قال رأيته يضرب، فتحس إن الحوار مش ماشي، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيته يضرب. فأنا بس هقول لكم، هو راوي الحديث اسمه أبو رزين، بيروي عن أبي هريرة عن تصرف حصل قدامه من أبي هريرة مع أهل العراق، فبيقول رأيته يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق، أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيكون لكم المهنأ وعلي المأثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحه. طبعا الحديث ده موضوع ان هنا اهل العراق استنكروا عن ابي هريره انه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في نعل واحده، يعني يكون قدم فيها نعل وقدم الاخرى ما فيش، فيمشي يتربى الشخص على ايه؟ على قدم واحده. فهنا ابو هريره ضرب راسه، رآه هنا التابعين هو يضرب جبهته بيده تعجبا من هذا القول، ان هم قالوا ان هو بيزعم ذلك، وان أبي هريرة يكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيقول أيكون لكم المهنأ وعلي المأثم؟ هنا سؤال بيستنكر فيه، بيقول لهم يعني إيه إذا أنا جذبت عليه هيكون عليا أنا الإثم، أنا المذنب وأنتم بقى اللي هتهنأوا يعني بقولكم هذا. تمام. فالمهم اللي هنا عندنا الشاهد هنا ان جواز ضرب جزء برضو من الجسد في حال بس الاسف والعجب تعجبا واسفا، فهنا ابي هريره ايه ضربه، ولو كان هذا لا يجوز ما فعله ابو هريره، لو كان على يعني مش على سبيل اللطم مثلا ولا كده ولا النياحه، لا هو بيتعجب هذا ما تقولون، يعني انت بتقولي يا خبر وتقومي ضربه كده على ايه على جبهتك، شيء بتتذكري شيء او متعجبه من شيء، معقول هو ده بالظبط زيها كده، فام مكمل لهم، فبيقول لهم اشهد، انا بشهد وكانه بيقسم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شسع نعل احدكم فلا يمشي في نعله الاخرى حتى يصلحه. الشسع ده اللي هو السير اللي بيتحط فيه صباع الرجل اللي هو كبير من النعل، فده لو اتقطع من واحد من النعلين ما يمشيش الانسان فيه الا لما يصلح النعل ده، مش يمشي مترجل على ايه على قدم واحده. فهنا الحديث هنا او هنا النهي عن المشي في نعل واحده ليه؟ لأسباب كتير، أنا قالوا منها إن الرجل يأمن الرجل من التعفر، في من قالوا ليوقيته من مما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، وأقول إن هي مشية الشيطان، الإنسان يمشي على جانب واحد والآخر يعني كالأعرج كده، إنها مشية الشيطان وإنها خارجة عن الاعتدال اللي المفروض يكون الإنسان ماشي بيه. وخاصة المسلم لازم يكون شكله معتدل، ما يكونش شكله يعني يبعث على السخرية والاستهزاء. شوفوا الملتزمين عاملين ازاي، بصوا المسلمين عاملين ازاي، وده المقصود. وفي يعني من العلماء يعني اللي يعني اللي وسعوا في الامر وقالوا ايه ان دوت في ظلم للاعضاء ويجب العدل بينهما، ما يمشيش على عضو والتاني لا، فبيتعب يعني عضو واخر لا، وفي قالوا ان ده بيبقى لباس شهره يعني لفت النظر، فبيبقى بيدي لصاحبه شيء من الشهره وكانه لباس شهره. يعني الاسباب كتير، مش هي موضوعكم، مش هي موضوع الحديث. تمام. يعني هنا هو بنشوف بس هنا ان يجوز الضرب على اجزاء من الجسد. ادي شفنا الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب بيده على فخذه للتعجب، والحديث اللي بعده ابي هريره ضرب بيده على جبهته برضو تعجبا وتاسفا من قول اهل العراق وتكذيبهم له. تمام. ده كده الباب دوت الاولاني كان كده. الباب التاني بقى، طب لو انا قاعده جنب واحده وبضرب على رجلها من غير ما اذيها بس بنبهها لشيء، او بضرب على مثلا على كتفها او بنبهها مثلا على ايديها، هل ده يجوز؟ الباب اللي بعده بيورينا الشكل دوت الاشكال اللي انا بتكلم فيها دلوقتي. بيقول هنا الباب اذا ضرب الرجل فخذ اخيه ولم يرد به سوءا. هو الحقيقه فعلا هنا العنوان كده، لكن الاحاديث تتنوع بالضرب في اكثر من جهة وهنشوف ازاي. معنا الحديث الاول لابي العالية البراء قال مر بي عبد الله بن الصامت، الصحابي عبد الله بن الصامت، فالقيت له كرسيا. طبعا من يعني من الادب مع الصحابة ان هو يعني جايب له كرسي قعدوا عليه، فجلس. فقلت له إن ابن أبي زياد وهو من أمراء بني أمية قد أخر الصلاة فما تأمر؟ هنا عبد الله بن الصامت هنا من الفقهاء وتقريبا كان وقتها قاضي، فقال له فما تأمر؟ يعني ماذا تقول في ذلك؟ بيأخر مش بيأخر الصلاة عن وقتها، لا بيأخرها لبعض الوقت مش في أول وقتها يعني. وده كان في موجود في امراء بني اميه يعني، كانوا بيأخروا الصلاه عن اول وقتها يعني. الحجاج بن يوسف الثقفي ابن ابي زياد وكده كان من الناس اللي هو معروفين بان هو ما يصلاش في اول الوقت، بيأخروا شويه الصلاه. فبيقول له رايك في الكلام ده يعني، بماذا تأمر؟ فبيقول ايه بقى البراء ده اللي هو ابي العاليه، فضرب فخذي ضربه احسبه قال حتى اثر فيها، يعني ضربه قويه. ده الشاهد بقى من الباب، ضرب فخذي اللي بيتكلم ضربه قويه. ايه المقصود منه هنا؟ علشان انا هقول لك كلام استوعبه، افهم اللي هقوله. عارفه لما بتكوني عايزه تنبهي حد الكلام يعني مهم جدا، فتضربي على رجله قوي يعني، تضغطي عليها شويه في مش ضرب، كانك بتضغطي عليها يعني، استوعبي اللي هقوله لك. هو بالضبط بيقول له كده. هو يبقى هنا الضرب هنا بمحمل ايه؟ للتنبيه وجمع الذهن هنا لاستيعاب ما سيقول. ثم قال: سألت خليلي أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك. يعني هو بيفعل هذا الفعل كما فعله الصحابي أبو ذر عندما سأله هذا السؤال: إذا رأيت أحد يؤخر الصلاة عن وقتها ماذا أفعل؟ فأبو ذر برضه بيقول له، فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء بماء يتوضأ فيه، فحرك رأسه وعض على شفتيه يعني تأسفا، قلت: بأبي أنت وأمي آديتك؟ يعني هنا أبو ذر طبعا بيوقر النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وبيوجله بيقول له يعني: هل أنا أذيتك في شيء يعني يدعو للتأسف؟ قال: لا، ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. بيقول له أنت هتعيش لغاية ما تدرك أمراء من بعد هيأخروا الصلاة لوقتها، يعني عن وقتها المختار مش عن جميع وقتها ويدخل بقى في لا. يعني اجماع العلماء قالوا ان انما هو تأخرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها احد منهم عن جميع وقتها. فابو ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: طب فبما تأمرني؟ يعني لما انا اعيش واشوف كده تأمرني بايه؟ اعمل ايه؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، يعني صلي منفرد في أول الوقت، فإن أدركت معهم فصلي وتروح تلحق الجماعة معاهم في الوقت اللي هم بيصلوا فيه في المتأخر عن أول الوقت، ولا تقل أو في رواية: ولا تقولن قد صليت فلا أصلي. لا، ما تقولش أنا صليت خلاص مش هصلي، لا، ده أنت تصلي. يمكن الرواية يعني يمكن الموضوع ده اخد ناس في حديث قبل كده اللي هو بتحسب له نافلة. فطبعا من الحديث في اكتر من حاجة، يعني الحرص على الصلاة في اول الوقت، الحرص على صلاة الجماعة مع المحافظة على الصلاة في اول الوقت. الحديث فيه علم من اعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عما سيحدثه أمراء من بعده، وقد حدث فعلا في عهد بني أمية من تأخير للصلاة عن أول وقتها. وهنا زي ما شفنا جواز الصلاة خلف هؤلاء الأمراء الذين يفعلون هذا. طيب الشاهد من الحديث كله وده اللي يهمني، ان الانسان انت لو ضربتي هنا على فخذ اختك مثلا، او رجل ضرب على فخذ اخيه للتنبيه او لجمع ذهنه لاستيعاب ما سيقوله من امر هام، دوت جائز. تمام، معنا حديث بقى بعديه، هو طويل شويه بس يعني يمكن معظمنا عارفه، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من ابن صياد. ابن صياد كان في الوقت الحديث دوت صبي لم يبلغ الحلم، وكان دجالا يتكهن احيانا فيصدق في اشياء ويكذب في اشياء اخرى. فانتشر خبره بين الناس وشاع انه الدجال ولم ينزل فيه وحي. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يطلع على امر هذا الصبي ويتبين حاله، فذهب اليه بنفسه، ذهب اليه. وفي حديثين ان هو ذهب اليه اكثر من مره، مره كان بيراقبه من عن بعد، ومره تانية كان تحدث اليه راي العين منه وجها لوجه حتى يكشف حقيقته. تمام. فاللي حصل بيحكيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بيقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من اصحابه قبل ابن صياد. الرهط هنا اللي هي في جماعه من الاصحاب يعني اقل من 10، حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في قطن بني مغاله. قطن دوت مكان مرتفع، وديت ابنيه مرتفعه في المدينه، يعني معمولة على تلال أو جبال يعني مرتفعة، لقبيلة اسمها بني مغالة. ودي كان بيسكنها اليهود، كان وقتها بيسكنها اليهود. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني كان صبي لم يبلغ وقتها الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. طبعا لم يشعر، دي من اولها كده نعرف ان هو ايه، هو لو كان يعلم الغيب العالم من وراءه. تمام. الشاهد من الحديثه الاول، ده الشاهد الاول، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. اما بتيجي من ورا حد وتيجي حد يعني تمسكي ظهر حد عشان تنبهيه ان انت اللي ايه هتتكلمي معاه، انا وراكي اهو هتكلم معاكي، يبقى هنا هو ده الشاهد اللي هو ممكن الضرب باليد على الظهر للالتفات، للفت الانتباه والالتفات اليه، ليتحدث اليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فنظى إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. طبعا السطر هنا مش مرتب شوية. ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظى إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ده كده ترتيب السطر. قال ابن صياد: فتشهد أني رسول الله؟ ابن صياد هو اللي بيدعي النبوة، بيقول تشهد إن أنا رسول الله؟ فرصه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال. رصه هنا يعني ضغط، ما تضغطش الأعضاء من بعد، عارف لما تجيبي الدراعين والكتفين كده مع بعض وتضغطي عليهم قوي، يعني يقول له. وقام قال له إيه؟ آمنت بالله وبرسوله. وفي رواية وبرسله، أنا آمنت بالله سبحانه وتعالى إله واحد، وآمنت بأن هو أرسلني أنا رسوله. تمام. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكشف أمره، يقول له: ماذا ترى؟ يعني أنت شايف إيه؟ قال ابن الصياد: يأتيني صادق وكاذب، يعني بيأتيني عن طريق اللي بسمعه او الشياطين اللي بتنقل لي الكلام، صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الامر. هنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني عارف حقيقته، بيقول له: خلط عليك الامر، الامر يعني كده اختلط عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا، أنا مخبئ لك في نفسي في شيء في خبيئة. فهو عايز يبين ان هو عارف هو مخبي له ايه. قال هو الدخ، وهي الدخ اللي هو سورة الدخان، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق السورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بعدها، وهو قوله وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فهو الشياطين اللي بيسترقوا السمع من السماء، وكأنهم نقلوا لي لكن أو لم يسمعوا، في رواية بيقول لك إن كان مكتوب على يد النبي صلى الله عليه وسلم اسم السورة أو اسم أو الآية، فلم يلحظ منها إلا هذا الدخ. فقال اخسأ فلم تعد قدرك. اخسأ هنا هو بمعنى زجر، كلمة زجر عند العرب يعني اسكت وانت صاغر مطرود كالشياطين، يعني كانه بيسب يعني بيشتم مثلا شيطان او كلب. اسكت لان هو هيبدا ايوه تخ ايه، انت هتدعي ان انت علمت معنى او اسم سوره لسه انا ما قلتهاش مثلا، ان انت هتتكلم عنها دهيت لم تعد قدرك، انت بتحفظ ما يكون الشياطين لك وتتعامل معهم، لا تجاوز قدرك ككاهن، فأنت لست بنبي عشان يوحى إليك كما يوحى إلي. ده المقصود، أنت مش نبي، أنت كاهن، وهي لا تعد قدر كهانتك هذه وما يلقيه الشياطين عليك. فمن الغلط لما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا وقال له كذا، فعمر بن الخطاب طبعا غضب، يا رسول الله أتأذن لي فيه أن أضرب عنقه على طول؟ عمر بن الخطاب ما عندوش كلام تاني، يعني ده يتقتل نقتله، هي تطور على القرآن كمان يعني وكده نقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه. وهنا الحقيقة فيها معنيين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله إن يكن هو الدجال فإنك غير فإنك لن تقتله، لأن من سيقتله هو عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي رأي تاني إن يكن هو لا تسلط أنت عليه، لكن سيجيء من يفعل ذلك، أو أنه لن يقدرك على قتله، مش هيديك فرصة إنك تقتله، لأن مش أنت اللي مأمور بقتله. تمام؟ كما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدجال. فقال له إن يكن هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، ما فيش شيء هيجي لك من الأخير هيوصلك من قتل، ما فيش أجر لك لو أنت قتلته، فدع. تمام؟ يبقى هنا الحديث كل اللي احنا قلناه ده كله في شهيدين. الشهد الأول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب على ظهر ابن صياد بيده ليلتفت إليه وليعلمه بوجوده حتى يتحدث معه. الشهد الثاني هنا عندما فرس كتف ابن صياد وضغط عليه حتى يعني يعلمه ما سيقوله له أو حتى يبطل حجته. فهنا زي ما قلنا الحديث في الشاهدين الموجودين في حديث ابن صياد. آية كريمة واخدة بال، تمام الحمد لله. إن هنا جايز إن الضرب على الظهر للفت الانتباه أو لفت النظر لمن يتحدث إليه. تاني حاجة عندما يأتي أحد بخطأ فيجوز إن الضغط على يعني أعضائه، ولم يكن هنا كان ابن صيدان يهودي مش مسلم وبيتطاول على آيات القرآن ويدعي أنه هو يعلم الغيب وبيدعي النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب ينبهه لقدره فضغط على يعني على ذراعيه وبكتفيه ورسهم بشدة ليلفت نظره لما سيكون هو الحق وليس ما يقوله هو. تمام؟ طبعا الحديث الثاني هو مفيش مش هيفيد لك الباب بشيء، ولكن دوت اللقاء الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هو الأول عندما أراد أن يكتشف أو يكشف حقيقة ابن صياد الذي لم ينزل فيه وحي، فذهب إليه ليراقبه من عن بعد فقط. فأنا مش بصراحة أنا مش لاقية لي أي داعي بكده، غير إن هو النبي صلى الله عليه وسلم أنا هحكوا لكم بس، لكن مش مطلوب منكم. هي ممكن دوت يعني الـ مش هقول استشهاد، لكن استكمالا لشرح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع هذا الصبي ليكشف حقيقته. فذهب إليه مرة ليراقبه، والمرة الأخرى اللي هي الحديث اللي أنا شرحته وفيه شاهد الباب اللي هو تحدث إليه وجها لوجه. هنا في الحديث دوت عندما ذهب إليه ليراقبه برضه هو رواية عبد الله بن عمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من أمره ذهب معه أبي بن كعب الأنصاري، وكان في نخل في المدينة منطقة فيها نخل، وكان دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بين النخل ويعني وبدأ إن هو يتقي بجذوع النخل، يعني كأنه يستخبى منه ويداري نفسه حتى يسمعه. وكان ابن صياد يزمزم الزمزمة، كان بيقول يعني كلام غير مفهوم على سبيل، وده من طريقة الشياطين، يعني ان هم بيحاور الناس او بيتكلم بكلام غير مفهوم بزمزمة. فكان هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم بيراقب ذلك ماذا حدث، الا ان أم ابن صياد نبهته، شافت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أي صاف، هو صاف ده اسمه الحقيقي صاف، ومشهور بقوله ابن صياد، أي صاف هذا محمد، يعني انتبه وراءك محمد. فتناهى يعني انتهى عما كان فيه من الزمزمة وسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، لو تركته لبين، لو تركته لو هي ما قتلوش كان هيبان أمره بسهولة. فالمرة الثانية ذهب لي فعلا بقى وبدأ يتكلم يتحدث ينهي أمره. لكن معنا بقى بعد كده الحديث اللي هو الحفظ اللي هو برضو عبد الله بن عمر، يبين هنا بقى خلاص أوصاف الدجال علشان الناس تبدأ تعرفه. ده هو ده الاصاف ده او ابن صياد دجال من الدجاجلة، كاهن يتكهن بما هو جزء منه قد يصيب الحقيقة وجزء والاكثر منه كذب، ويدع الكلام على بعضه يعني يكون جملا وهي كلها من الكذب اصلا من الكهنة. الا ان من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ده مش الدجال بقى خلاص، لا اوصاف الدجال هو بدأ يعرفها لمين، للصحابة في الحديث اللي بين ايدينا اللي هو لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله، ثم ذكر الدجال فقال اني انذركموه وما من نبي الا وقد انذر به قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر من الدجال وبيبين حاله وبيبين وضعه حتى لا يلتبس على الناس أمره طبعا لشدة خطورته، ولأن بظهور الدجال هيكون في فتنة عظيمة. فقال لهم كل نبي صلى الله عليه وسلم كل نبي بيجي لقومه بينذر قومه من ظهور الدجال لخطورة الموقف والعظم الفتنة اللي هتحدث بظهوره. فقال تعلمون أنه أعور، الدجال هيكون أعور بعين واحدة، وأن الله ليس بأعور، لأن هو هيدعي هنا تقريبا كان بيدعي هنا الألوهية. فدي علامة واضحة جدا، يعني بيقول لهم انتوا ما حدش فيكم هي يعني مش هيعرفها، علامة واضحة جدا فيه، ما قالهاش نبي قبلي. ده كله انا بص الشاهد من يعني الحديث الحفظ والدراسة اللي قبله مش هيهمنا، ده كل دوت احنا بس بنبين حال الدجال. لكن في حديث هنا هو بقى لجابر، هو دوت برضو بيشوف الصحابة، برضو فعل الصحابة بيبين برضو ان الصحابة كانوا بيفعلوا ذلك، ولا حرج في ضرب الفخذ باليد، فخذ الاخر باليد للتنبيه لشيء. هنا في حديث لجابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا يصب على راسه 3 حفنات من ماء. طبعا الشغل ده انا هشرحه مش هو دوت المطلوب، ده انا خدته في الفقه، لكن المطلوب اللي هو اللي هيتقال دلوقتي. وهو قال الحسن بن محمد: ابي عبد الله، بيسال هنا جابر رضي الله عنه، الا شعري اكثر من ذلك، يعني 3 حفنات من الميه، ده انا شعري كتير، ازاي هنضفه ب3 حفنات؟ هيكفوا؟ قال وضرب جابر بيده على فخذ الحسن بن محمد، قام ضرب على فخذه، ده الشاهد بقى. فقال: يا ابن اخي، هنا بقى للتنبيه للكلام، للكلام اللي هيتقال لاهميته، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره اطول منك وكان اطيب منك، وكان تكفيه 3 حفنات من الماء. فهنا هو الازدياد من الماء ده هو فيه التحرك في ايصال الماء لجميع الجسد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وانقاهم واعلمهم، وقد اكتفى بالصاع من الماء ليغتسل به من الجنابه. فهنا الطلب الزياده دوت فيما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تنطع، دوت وجهه النظر بيعتبر تنطع، وممكن يكون مثاله الوسوسه. طبعا ما شافش دلوقتي يعني الدش بيبقى نازل ازاي، يعني بيتكلم يعني ان ده تنطع ومثال الوسوسه، فما شافش الناس يعني ناقص تجيب السين جوه البيت علشان تغتسل فيه. فهنا المهم هنا بيحتاج جابر بن عبد الله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم للرد على من يناقش بغير علم. وهنا هنا القصد هنا هو ايضاح الحق والارشاد لي، تمام. لكن الشاهد ده من الحديث ودوت المطلوب علشان يتوافق مع الباب، اللي هنا جابر بن عبد الله ضرب على فخذ الحسن ليفت انتباهه، وكما يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وابا ذر وفعل من بعد البراء ابي العلية البراء، او فعلوا مين عبد الله بن الصامت. فنفس الحكايه ان دوت جائز، يجوز ضرب الفخذ الغير باليد لنفس الانتباه ولجذب السامع انتباه السامع لما سيقال وأهمية الكلام الذي سيقال. وبكده بيكون خلصنا يعني الموضوع دوت، اللي هو موضوع ضرب المفتاح باليد دوت، أو ضرب بعض الأعضاء باليد وحكمها إيه ومتى تستخدم. فأنا يعني حبيت بس ناخد موضوع كامل كده ونخلصه النهاردة. فبكده اكون انتهيت من موضوع اليوم، هو ضرب بعض الاجزاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.